الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في يده فقال يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. مثل ما تقدم قوله وعنه يعني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على حصير قال فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره. الإزار هو الثوب يغطي أعلى البدن. الإزار الإزار هو الثوب يغطي أسفل البدن والرداء يغطي أعلى البدن. هذا أيضا مما يصف فيه الراوي الرسول عليه السلام أنه لما دخل عليه لم يكن عليه من الثياب إلا الإزار الذي يغطي به عورته عليه الصلاة والسلام. ثم هو على ذلك يصف البيت والغرفة التي كان فيها والفراش الذي كان جالسا عليه قال فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة. هذا كل الزاد الذي يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو إلا الحصير والقبضة من الشعير وقليل من القرض الذي كانوا يذهبون به الإهاب أي الجلود قبل ضغها وقرض في ناحية في الغرفة وإذا إهاب معلق كأن هذا القرض هو لضغ هذا الإهاب وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناه يعني يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقال يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبي وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى من الشعير والقرار وذاك كسرى وقيصر الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفته وهذه خزانتك لماذا لا أبكي وأنت سيد البشر وأنت في هذا الفقر وأولئك الكفار ملوك كسرى وقيصر يعيشون في النعيم في الحرير وفي الأنهار. قال يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا. هكذا الحديث ينتهي هنا في هذا الكتاب ولكن يجب أن يستدرك عليه زيادة ابن ماجه. قلت بلى هذه الزيادة لم ترد في الكتاب هنا في هذه النسخة فتستدرك عند من كانت عنده نسختين. قال ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. عندي هنا استدراك على هذا التخريج قلت وفي استدراكه على مسلم وهم وفي عزم المصنف لابن ماجه تقصير. فقد اخرجه مسلم في الجزء الرابع في الصفحه 88 بعد المئه الى 89 بعد المئه في قصه اعتزاله صلى الله عليه وسلم نساءه بلفظ ابن ماجه واسناده الى اخر التعليق. المصنف عزاه فقط لابن ماجه ثم للحاكم، وذكر ان الحاكم صححه على شرط مسلم. هنا وهم من جهه الحاكم وتقصير من جهه المؤلف. الوهم من جهه الحاكم لانه خرج هذا الحديث في كتابه المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، وإنما يخرج في كتابه المذكور ما لم يأتي في الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ويكون الحديث على شرطهما أو شرط أحدهما، ففي هذه الحالة يورد الحديث ويقول صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم. فهذا الحديث استدركه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرط مسلم، وفاته أن الإمام مسلم رواه كما رواه الحاكم في صحيحه. ومن هنا يتبين تقصير المصنف حيث اقتصر في تخريج الحديث على عزوه لابن ماجه والحاكم، وكان الأحق أن يعزى لصحيح مسلم. ولكن بعد المخرج عن ظنة الإنسان أبعد المصنف عن أن يستحضر عزوه لصحيح مسلم، لأن مسلما إنما روى هذه القطعة بمناسبة اعتزاله عليه السلام لنسائه بقصة معروفة أخرجها مسلم بكاملها. وفي تضاعيفها لما بلغ عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، جاء إليه ليواسيه عليه السلام أو يساعده على ما هو فيه. فلما دخل عليه رأى ما جاء في هذه الرواية، وفي هذه القصة بتمامها جاء بالمقدار منها في صحيح مسلم، فلم يتنبه لذلك الحاكم ثم المؤلف. وهذا يقع لكل مؤلف، لأن العصمة لله وحده سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.